فبعد يعني ذكر أو بعد بيان الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال الآن أيضا نقف لمن يشهد أن لا إله إلا الله لا بد أن يعرف تفسير هذه الكلمة أو تفسير هذه الشهادة التي قد شهد بها ويشهد بها، وهذه يختص بها يعني الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب يختص أكثر من الأبواب السابقة بإيش؟ بهذه الأمة، بالذين يشهدون أن لا إله إلا الله، فهناك يدخل فيهم غير الأمة، أمة الدعوة، وأما هنا فالأصل هي لأمة الإجابة. فيبين لهم التفسير الحق لهذه الكلمة وهذه الشهادة، ومر معنا وسبق يعني في أصل الباب عند يعني ما ذكر أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ذكرنا هنا المعاني المهمة والتفسيرات أو المراد من يعني هذه الشهادة، وكذلك في ما ذكر رحمة الله عليه في كلمة إبراهيم، قال إبراهيم لأبيه وقومه وهي البراءة. فبين أن الأصل في لا إله إلا الله النفي والإثبات، الكفر في يعني الأنداد والكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني بعد الكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، امتلاء القلب بعبادة الله تبارك وتعالى وحده وتوحيده سبحانه وتعالى في ذلك. وأما التفسيرات الباطنة، وهذا الأصل، هذا هو الأصل في هذه الكلمة، النفي والإثبات على الأصل، وتقتضي البراءة من كل ما يعبد من دون الله عز وجل، ثم بعد ذلك أعمال القلب والجوارح واللسان بما يقتضي من توحيد الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. والتفسيرات الباطلة لعل أيضا أشرنا إليها في الدروس السابقة أو الدرس السابق، طبعا تعرفون يعني في الأمة، والكلام يختص يعني هذا الباب يختص بهذه الأمة، حيث أن كثير من هذه الأمة يفسر هذه الشهادة وهذه الكلمة بتفسيرات باطلة. لعل من أعظم أو أكبر التفسيرات الباطلة وأشهرها أنهم يقولون لا معبود إلا الله، وتفسير آخر عند أيضا من ينتسب إلى العلم وغيره والتأليف والتصنيف يقولون لا خالق أو لا صانع إلا الله. وكلا التفسيرين طبعا باطل، كما يعني يبين الإمام رحمه الله وبين غيره أيضا. وهناك يعني هذه التفسيرات القديمة، هذه التفسيرات، هذه الكلمة نجدها في كتب قديمة جدا عند المعتزلة وعند الأشاعرة وعند الماتريدية وعند الصوفية، كثير من فرق الأمة على هذا التفسير لا معبود إلا الله، أي لا معبود موجود. هذا يكذبه الواقع، فالمعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل كثيرة، لا خالقة، هذه يفسرها بالربوبية. وإحنا قلنا في الدرس السابق والدروس السابقة الماضية أن الأصل في تفسير التوحيد والتوحيد الذي أراده الله عز وجل أن يتضمن المعاني الثلاث، الربوبية والأسماء والصفات وكذلك الألوهية. فالتوحيد اللي ما يتضمن هذه الثلاث يكون توحيدا ناقصا باطلا لا ينتفع به صاحبه. ومن التفسيرات اللي يذكرها العلماء والمشايخ حديثا عند قول الله عز وجل، هذا يعني عليه المدرسة السياسية أو اللي يسمونهم بأصحاب الإسلام السياسي والتيارات الإسلامية السياسية، لا إله إلا الله إلا حاكمة أو لا حكم إلا لله تبارك وتعالى. وهذا أيضا خطأ، لأنه تفسير الحاكمية أو اقتصارهم في كلمة التوحيد على الحاكمية لا شك فيه الخطأ وفيه النقص، وتوحيد الحاكمية كما هو معلوم وكما بيناه كثيرا وسابقا يندرج باعتبار يندرج تحت الربوبية، وباعتبار آخر يندرج تحت الألوهية، باعتبار أن الأصل وحق التشريع لله تبارك وتعالى ولا مشرع إلا هو سبحانه وتعالى، هذا لا شك في باب الربوبية، لأنه فعله سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع فعله هذا فعله، وهو الذي يأمر وهذا فعله، وهو الذي ينهى وهو الذي يقرر وهو الذي يحلل وهو الذي يحرم، فهذا كله من أفعال الله تبارك وتعالى، هذا داخل تحت الربوبية. وباعتبار آخر يدخل تحت الألوهية، وهو وجوب الانقياد والاستسلام والخضوع لأمر الله تبارك وتعالى والدخول في طاعة الله تبارك وتعالى فيما أمر ونهى وفيما أحل وفيما حرم، وهذا داخل تحت توحيد الألوهية. فإفراده أو تفسير كلمة التوحيد بالحاكمية أيضا من التفسيرات، لكن التفسير عصري وتفسير، فالأصل في تفسير لا إله إلا الله مراده من هذا الباب أنه يتضمن هذه المعاني كلها، عبادة الله تبارك وتعالى بأنه هذه العبادة لا يستحقها إلا الله، وهذا الكلام قلناه قديما، لذلك تفسيرها لا معبود بحق. وإيش معنى بحق؟ أي أن الاستحقاق العبادة لا تكون إلا له وحده سبحانه وتعالى. في معبودات تعبد من دون الله عز وجل، لكن هل تعبد بحق؟ طبعا جوابنا إيش؟ لا. لكن اللي يعبد غير الله عز وجل أو يعبد هذه المعبودات، مثلا الهنود يعبدون البقرة، الهنود الذين يعبدون البقرة، أو الكفار قريش لما كانوا يعبدون الأصنام كانوا يعتقدون أن عبادتهم أيضا لا حق. فإحنا نقول الاستحقاق لابد نعرف معنى الاستحقاق حتى نستطيع يعني نبين لهم، يعني الاستحقاق أيضا ما هي دعوة، المسألة ما هي بالدعاوة، لأنه اللي يستحق الربوبي اللي يستحق العبودية هو من؟ هو الرب. ما تذكرون قلنا هذه الكلمة، يعني بما استحق سبحانه وتعالى العبودية؟ العبودية ما هي؟ العبودية قلنا مدارها على الذل والخضوع، الاستسلام، الانقياد لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. كوني عبد يعني أن أذل، أن أخضع، أن أطيع، أن أستسلم، أن أنقاد، هذه المعاني. لمن؟ من اللي يستحق مني هذه الأمور الخمسة؟ من كان ربا، لأني أنا لا أخضع ولا أذل ولا أستسلم ولا أنقاد إلا لجلب المنافع ودفع ودفع المضار، وهذه لا يملكها إلا من؟ إلا هو سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فبما أنه هو المالك، لأن الربوبية الملك والسيادة وتصريح الأمور وتدبير الأمور، فمن كان مالكا سيدا متصرفا في هذه المخلوقات هو اللي يستحقش. فأنتوا أثبتوا لنا أن البقرة هذه تملك، وأن البقرة لها السيادة ولها التصرف، ونحن راح نكون معاكم من أول العابدين، واضح؟ لكن بما أنها لا تملك ولا تخلق ولا ترزق، إذن هي لا. هذا معنى بحق. بحق يعني أنها فيها صفة الربوبية، من كان ربا استحق أن يكون معبودا مطاعا يذل له يخضع له ينقاد له يستسلم له، فقط من كان ربا، يعني من كان له فيه صفات الربوبية. أما من عدم من صفات الربوبية فإنه وإن عبد فإن عبادته ليست بحق، واضح؟ استحقاق العبودية مدارها على شنو؟ على صفات الربوبية. نعم، وهذا مراده رحمة الله عليه. فهنا يعني كان وقوفنا في قول المصنف رحمه الله عند قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. حبهم للأنداد لا شك كان عظيما، حبهم للأنداد، أولئك القوم الذي نزل فيهم يعني قول الله تبارك وتعالى كما نعرف كان حبا عظيما للأنداد. وكذلك وهنا طبعا نعرف أنهم مع حبهم للأنداد كانوا يحبون من؟ كانوا يحبون الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لكن هذا الحب وإن كان عظيما إلا أنه لم ينفعهم، لم يدخلهم في الإسلام. لما؟ بسبب المشاركة، ما في توحيد، ما في إفراد لله سبحانه وتعالى. والأصل في باب التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فأصل التوحيد إفراد الله عز وجل بأصل الحب، أي حب الحب المستلزم للذل والخضوع، اللي هو معاني إيش؟ معاني العبودية. الحب لأنه الأصل في يعني أن تحب الله سبحانه وتعالى بمعنى أنك تخضع لهذا المحبوب وتستسلم لهذا المحبوب وتذل لهذا المحبوب مع الحب يا شيخ. خضوع مع حب، استسلام وانقياد. والأصل في الإنسان أنه لا يحب، ما يحب أن ينقاد ولا يحب أن يعني يذل ولا يحب أن يخضع، لكن هنا ارتباط الحب بهذه المعاني هذا هو ما ينفرد الله سبحانه. يعني الظالم قد يجبرك على أشياء وقد يقهرك على أشياء، ها؟ القوي والحاكم والسلطان والجبار ممكن فتذل له وتخضع له وتستسلم له وتنقاد له، لكن بلا حب. هذا هو ما يعني يفرق به بين هذه الأمور إذا صارت لغير الله، وبين هذه الأمور متى تكون أو كيف تكون وصفة كونها لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فالآية وهنا يعني أيضا مما يذكر مشايخنا رحمة الله عليهم، يقول هذه الآية التي ذكرها الإمام محمد رحمة الله عليه الحقيقة هي مرتبطة بالآيات التي قبلها، والآيات اللي قبلها إن في خلق السماوات والأرض، وهذه مهمة جدا. لكن احنا دائما نقول الإمام رحمه الله على أنه إيش الواحد منه مستحضر ليش للآيات السابقة أو حافظ يعني هذه النصوص، إن في خلق السماوات، يعني حتى نشوف لماذا كان حبهم هذا باطلا، ها؟ ولماذا جعلهم الله عز وجل من المشركين، مع وضوح الأمور التي ينبغي أن تعصمهم وتنزههم عن الوقوع في مثل هذا الشرك بالله تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، شوف هذا يعني أمور كثيرة جدا، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داء، وتصريف الرياح، أمور عظيمة جدا ونعم كثيرة جدا. وهو ثم قال سبحانه وتعالى إن لآيات لقوم يعقلون، يعني هذه الأمور الستة اللي ذكرها الله عز وجل فيها آيات لقوم يعقلون. إذا كان هو اللي يفعل كل هذه الأشياء فكيف تصرفون ها العبادة والحب لغيره سبحانه وتعالى، مع أن الغير ما يستطيع يفعل شيئا من هذه الست المذكورات. فهم مع إقرارهم ومع تعقلهم ومع إيمانهم بأن هذه الست لا فاعل لها إلا الله، إلا أنهم إيش جعلوا هذه الأصنام وهذه المعبودات إيش تشارك الله سبحانه وتعالى يعني في الحب. وأما يعني قول الله يعني والذين آمنوا أشد حبا لله، إيمان أو حب المؤمنين لله تبارك وتعالى، ذكر فيها العلماء على قولين، أشد حبا لله أي أن حبهم لله تبارك وتعالى أشد من محبة المشركين لله، لأن الآية تضمنت أن المشركين يحبون الله، ها؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، المعنى الأول أن الذين آمنوا حبهم لله أشد من حب المشركين لله. المعنى الثاني اللي عليه أهل العلم أن حب المؤمنين لله تبارك وتعالى أشد من حب المشركين لأوثانهم وآلهتهم، والقول الأول أرجح، والقول الأول أرجح، لأن يعني حب هؤلاء كما ذكر الله عز وجل ومما ذكروا به، قال ومن الناس من يتخذ من دون أندادا يحبونهم كحب الله، فجعل الله عز وجل حب الله هو الأصل، وحب الأنداد إيش ملحق بمن ومساو لحب الله تبارك وتعالى. لذلك رجح كثير من مشايخنا القول الأول أن الذين آمنوا حبهم لله أشد من حب المشركين لله وليس لأوثانهم، وهو قول آخر أيضا عليه كثير من أهل العلم، لكن القول الأول أرجح. نعم، وهذا ما ذكره روى ابن عم مجاهد، قال من الكفار لأوثانهم، هذا القول إيش، هذا هو القول الثاني. نعم، اقرأ يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده. انتهى. ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار، وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، المراد بالظلم هنا الشرك، كقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما تقدم.

عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم. يعني منين جاء العلم واليقين؟ من نصوص أخرى يعني تقدمت في الأبواب السابقة. نعم لابد من الجمع. نعم هذا مراد. يعني الحقيقة هنا مراده من هذا التفسير هو الرد على كثير من يعني المقلدة ومن يعني الواقعين في الخطأ في هذه الأبواب في تفسيرهم للا إله إلا الله أو شهادة إلا أو تعليق العصمة أو غيرها أو دخول الجنة أو غيرها بهذه الكلمة. هذا مراده رحمه الله، لذلك يورد عليهم مثل هذه الأشياء. وهذا يعني هنا الآن العلم واليقين نعم ما موجودة في النص هذا، لكن جاءت في نصوص إيش. والأصل يعني في هذه الأبواب وفي أبواب الدين كله أنه الإنسان يجمع إيش، يجمع نصوص الباب. كل نصوص الباب لا بد من جمعها في مكان واحد. لما؟ حتى تعرف أنه العام ها يجتمع مع إيش، ها ينضم العام إلى الخاص والمطلق إلى هناك أطلق من قال، لكن في مكان آخر إيش قيد أنه القول لا بد له من إيش، من العلم. وكذلك المختصر في أماكن يختصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، من قال إلى دخل الجنة ها. نعم لكن في أمور في نصوص أخرى يزيد عليها ها، وهذه الزيادات كلها شروط وكلها قيود، فلا بد من جمع النصوص كلها. وهذا مراده وهذا ما يفعله ها، أنه لا يعني تأخذ بنص وتتعلق به ها. لذلك كثير يعني في الأمة ما زال يردد أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقر ونطق بهذه الشهادة لا يجوز أن يوصف بالكفر أبدا بحال من الأحوال. وهذا خطأ، هذا خلل ها. لعل كثير جدا من مصنفات الإمام رحمه الله وعانى هذا في عصره كثيرا، شافت الناس كلها خلص الأمر كله معلق على إيش، على مجرد القول والتلفظ، وليس الأمر كذلك. لا، الوعد والوعيد ما هكذا المسألة، ما هي المسألة اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالأركان، ولا بد من اجتماع هذه الأمور كلها حتى يحصل الوعيد المعلق بالقول أو بالفعل، وكذلك النجاة من الوعيد المتعلق بالأقوال والأفعال وغيرها. نعم. والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. نعم. فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، فلا بد من قولها والعمل بها. نعم. قلت وفي طبعا الكفر مراده هنا يعني أن تكفر، يعني قلبك يكفر بهذه المعبودات من دون الله بس يكفي. لا، أيضا الكفر إيش فيه، في الاعتقاد وفيه باللسان وفيه بإيش الجوارح، يعني تهجر هذه الأمور وتبتعد عن هذه الأمور ولا تقع في شيء منها وتدعو الناس إلى ضدها وتبين، هذه كلها من إيش، من الكفر. نعم. قلت وفيه معنى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا نصوص الباب. جميع نصوص الباب في معنى وتفسير لا إله إلا الله تقتضي اجتماع هذه الخمس، فمن جمعها ها ضبط التفسير، ضبط التفسير والمعنى الذي أراده ربنا تبارك وتعالى وأن بينه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة وهذه الشهادة. نعم. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمناسب. الله أكبر. انتهى. نعم. قلت وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله. واضح. فلا يصح قولها بدون هذه الخمس. واضح. خمس ها ولا ثلاث؟ خمس. زين. التي ذكرها المصنف. حط عليها دائرة يا شيخ الخمسة. التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين. الآن هو مراده يعني بيان الأخيرة هذه، موقفك من إيش؟ اللي هو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، الكفر والشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة ما هي؟ الشرك. على الإمام أحمد رحمه الله وغيره كثير، الفتنة الشرك. يعني فالقتال ها واجب وباق ما بقي الشرك. القتال واجب وباق ومستمر ما بقي ها لأن الله عز وجل قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذا انتهت الفتنة وانتهى الشرك ها ها انتهى القتال، ما في حرب، ما في حرب، انتهى، واضح. لكن ما دام الشرك باقي إذا نش الحرب فهو القتال والجهاد باقي. نعم. وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل هذا ما يقوله المشيخ دائما أنه ما شرع القتال والجهاد إلا لإيش؟ لإقامة التوحيد ومحاربة وإزالة الشرك وإقامة الشعائر الدينية، نعم، وإزالة مظاهر الشرك، هذه الأمور، ها؟ نشر التوحيد، ها؟ نبذ الشرك وإزالة الشرك، ها؟ إقامة شعائر التوحيد وإزالة مظاهر الشرك، هذه الأربع، نعم، هذه موجبات الجهاد والقتال. فما دامت باقية إذن الجهاد إيش والقتال باقي. نعم. وقال حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله نعم. تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قتلوا إجماعا. نعم. وطبعا الصلاة والزكاة هذه من مظاهر إيش ها والشعائر إيش الدينية الظاهرة، نعم، من لوازم التوحيد. نعم. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى فقال قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكى قال من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله، الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. هذه تكفي لمن يعقل ويؤمن بي وبما جئت به. نعم نعم. فإذا فعلوا هذه الأشياء كلها مو مجرد الشهادة ها لا حتى أن يؤمنوا بما جئت وإيش بما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. نعم. وفي الصحيحين هذا رد، يعني الحديث هذا فيه رد على من يزعم أن من شهد أن لا إله إلا الله لا يجوز أن يطلق عليه وصف إيش وصف الكفر أو الشرك، هذا باطل. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا ما في فصل، لا يفصل بين هذه وبين إيش وبين ما يعني لوازمها وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم، لا بد من هذا. فإذا فعلوا ذلك عصموا. أما كونه يشهد مثلا لا يقيم الصلاة وكونه يشهد ويمنع الزكاة ها يعصم؟ لا ما يعصم. نعم. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم. وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. نعم. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى عن علماء أهل السنة لكن كثير جدا في الأمة من يدعي أن مجرد القول نعم أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وقال القاضي عياض اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يغر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله. الله أكبر. نعم. إذا يقولها في كفره انتهى ملخصا. نعم. وقال النووي لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن به. يعني مراده من الغير لهم أهل الكتاب مراده إيش؟ يعني لا يجي، يعني لو كان هذا الكلام اللي تقول انه مجرد التلفظ أو الشهادة لله عز وجل بالتوحيد لتكفي، إذن لكفت من؟ لكن لا بد من الإيمان بكل ما جاء به من؟ وهذه طبعا تخرج من؟ تخرج أهل الكتاب، لأن الكتاب عندهم التوحيد، يوحدون الله عز وجل توحيدهم المنحرف أيضا. لكن نقول هذا أيضا ما يكفي، لا بد من إيش؟ الإيمان بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. فلا يكتفى بعصمته بقول لا اله الا الله. ها؟ الجمله اللي وراها فلا يكتفى بعصمته بقول لا اله الا الله. وين هذه؟ قال القاضي، اقرا. وقال القاضي: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله. نعم. تعبير عن الإجابة إلى الإيمان. نعم. وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم من يعني أهل الكتاب اللي كانوا موجودين. الخطاب ها يعني وأما أهل الكتاب اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت. نعم. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد، لأنه إيش يقول؟ من قال لا إله إلا الله، هذا الحل مطلق. ها اللي يقول يشهد أن لا إله إلا الله هذا إيش؟ يعصم. طب هل كل من يقول لا إله إلا الله يعصم؟ اليهود يقولون لا إله إلا الله. لا، الخطاب هنا كان لمن؟ للمشركين، ها، لمشركي العرب وأهل الأوثان. وأما أهل الكتاب لا، لأن أصلا في حال شركهم وكفرهم كانوا يقولون ويقرون بلا إله إلا الله، هذا مرادهم واضح. شكرا، اقرأ اللفظ. فأما غيرهم يعني أهل الكتاب ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله. يعني لو جاك اليهودي قالك خلاص يلا لا إله إلا الله، ها، يعصم؟ لا، ما يعصم. ليش؟ لأنه يقولها في كفره. واضح؟ لأنه من الأمور اللي تزيد على مجرد التلفظ بلا إله إلا الله إيش؟ الإيمان بما جاء به محمد، وأن يؤمنوا بما جاء به، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، نعم، وغيرها. نعم. ها؟ هي هي إذا تمشي لغتها هي نعم إيه إذ كان يقولها. نعم، هذا المراد. نعم. ها؟ أي أيوة. نعم. لا، هذا خلاف طويل ذكرناه في وقته يا شيخ، نسيت. لا احنا نجي عندها ان شاء الله. نعم. كما جاء في الرواية: ويؤمن بي وبما جئت به. وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال، هذا كلام النووي، ها. نعم. نعم، يعني لا بد مع هذا، مع شنو؟ مع كلمة التوحيد، لا بد مع كلمة التوحيد من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ها، بدليل إيش؟ ونقيد هذا ليه؟ ويؤمن بما جئته. نعم. وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار، فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين ببعض شرائعه. الله أكبر. كما قاتل أبو بكر. هذا الأدلة كثيرة، يعني الأدلة على أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، ها، وحتى يقول شيخ الإسلام لو تلفظ بلا إله والتزم ببعض الشرائع دون بعض هذا أيضا إيش؟ لا يعصم يا شيخ، ليست له العصمة. الدليل قال إيش؟ كما قاتل أبو بكر والصحابة، ها، ونعرف جميعا القصة عندما قال أبو بكر لو قاتلنا إيش؟ ها، من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنه اختلفوا على قتال إيش؟ الذين امتنعوا عن أداء إيش؟ عن أداء الزكاة. ونعرف حال عمر بن الخطاب لما قال: كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ ها، وحصل التردد بينهم حتى أطمأن يقول عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح إيش؟ ما دام شفت صدر أبو بكر منشرع إذا عرفت أن هذا هو إيش؟ هذا هو الحق، هذا هو الراجح. فأجمع الصحابة على قتال مانع الزكاة، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويؤدون الصلاة وأقروا بالحج وأقروا بكل شيء، لكن قالوا بس فقط إيش؟ فقط الزكاة، ما يصلح، ما في عصمة. العصمة تنتفي نعم فإذا توحيد الله تبارك وتعالى توحيد الله تبارك وتعالى لا شك أنه من باب إيش؟ من باب أولى. نعم. وكذلك علي بن أبي طالب قاتل الغلاة ها، والغلاة أيضا كانوا يقرون بإيش؟ بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كانوا يؤدون الشرائع، لكن إيش؟ غلوا في شخص من؟ في شخص علي بن أبي طالب، واضح ها؟ وكذلك قتال الصحابة لقوم بني حنيفة أصحاب مسيلمة، لما؟ مع أنهم يشهدون ها ويقرون لمحمد بالنبوة والرسالة ويؤدون الشرائع، لكن أضافوا شيء جديد، قالوا أبو محمد يعني نبي في قريش ومسيلمة نبي في بني حنيفة، رفعوا يعني رجلا، يقول المشايخ يقولون رفعوا رجلا إلى منزلة النبوة فانتفت عنهم العصمة، فكيف بمن يرفع عبدا مخلوقا إلى من مقام الله تبارك وتعالى؟ كفره إيش؟ أولى يا شيخ وأعظم، ها واضح، وقتاله إيش؟ أولى. نعم. كما قاتل أبو بكر وحق كثير، أدلة كثيرة جدا حقيقة، أيضا ما تقرأ كتاب من كتب الفقه، من كتب الاعتقاد، من كتب الحديث، من كتب التفسير إلا تشوف في باب اسمه باب الردة. الردة لمن؟ أنا وش تعرف الردة؟ ها؟ الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام، يعني لا تصدق كلمة الردة إلا لمن شهد أن لا إله إلا الله. أبواب كثيرة، اقرأ يا شيخ، الردة تحصل في الاعتقاد، يحصل بالشك، يحصل بالفعل، يحصل بالقول، كل هذه يعني أبواب الردة كثيرة جدا، وأسباب الردة كثيرة جدا، وكل هذه الأبواب تختص بمن يشهد أن لا إله إلا الله. فهذا أعظم دليل على بطلان قول هؤلاء أنه لا يجوز أن يوصف بالكفر من شهد أن لا إله إلا الله، قولهم باطل. نعم. كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم ما على في كشف الشبهات، أشار كثير رحمة الله عليه إلى هذه المسألة. نعم. وعلى هذا بعدهم. نعم. قال فأيما طائفة امتنعت عن اتفاق الفقهاء، تعرفوا من كتب إيش؟ اقرأ أحكام المرتدين، أحكام أهل الردة، وأهل الردة من هم؟ أصحاب الشهادتين. نعم. قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا علم فيه خلافا بين العلماء. لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. أكبر، هذا شيخ الإسلام يقول لا أعلم فيه إيش؟ نعم. قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى. نعم. على خلاف بين أهل العلم، على خلاف بين أهل العلم. نعم. ها؟ أي نعم، هذا مرادهم، منهم من قال أنهم خارجون عن الإسلام. نعم. قوله وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم، وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر. لا شك، لا شك، يعني احنا نعمله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع المنافقين، عاملهم بيش بحسب ظواهرهم. نعم، لكن حسابهم عند الله عز وجل. نعم. فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرة والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. نعم. قلت وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله ولم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. قال المصنف رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب. هو جوابك هذا الخبر ها، فيقول وشرح هذه الترجمة ما بعد هذه، يعني ما بعد هذه الترجمة من إيش؟ من الأبواب ها، يعني لأن ما انتهى من تفسيرها ها، تفسير شهادة أن لا إله إلا الله بكل ما يأتي من بعد هذا الباب، لأن جميع الأبواب اللي بعدها، يعني الآن هنا نحط خط فاصل ها، الآن انتهينا من القواعد والتأصيل ها والتعريفات وضبط التعريف والقيود والشروط والأركان، انتهينا من هذه، يعني أركان التوحيد، شروط التوحيد، ضوابط التوحيد، معنى التوحيد، لابد نكون إيش انتهينا. ها، ونبدأ الآن في إيش؟ في التفصيل، في التطبيقات، في الجوانب التطبيقية العملية التي يمارسها كثير من الناس، ولعل في كثير من هذه الممارسات ما يعني يخدش إيش التوحيد. لذلك جميع الأبواب التي تجي بعد هذا الآن ها لها يعني نكهة أخرى، لها نكهة إيش أخرى، كلها عبارة عن تطبيقات. فيذكر يعني مثل الباب اللي بعد هذا باب لبس الحلقة والخيط، وبعدين باب الرقى والتمائم، وبعدين باب التبرك بالأشجار، وهكذا. ها يبدأ الآن، يبدأ رحمه الله ببيان هذه الأمور والذبح والنذر، وهذه كلها تطبيقات، هذه كلها تطبيقات. فبعد ما يعني الأمور، هذه الأمور اللي تقدمت هي المقدمات، وهي التمهيد والتعريف والأصول والقواعد العامة، وما بعدها يعني كلها شرح الحقيقة لهذه الأشياء. ومراده أنه يعني انتهينا الآن وبينا أهم شيء في معرفة العبادة ومعرفة التوحيد، بمعرفة المعاني الثلاث، معرفة الربوبية، معرفة الألوهية، والتفريق بين الربوبية والتفريق بين الألوهية، معرفة مدار الربوبية ومعرفة مدار الألوهية. فإذا ضبط الإنسان هذه الضوابط يستطيع بإذن الله وتوفيق الله تبارك وتعالى أن يسلم بهذا التوحيد، وأن يصون يعني هذا التوحيد من كل نواقضه ومن كل نواقصه. نعم تفضل. يعني كل ما يأتي بعد هذا عبارة عن تفصيل للإجمال الذي إيش الذي سبق، سواء يعني من بيان الأمور اللي يعني فيها تحقيق للتوحيد، أو ما يرادها من الأمور اللي تنقض التوحيد وتهدم التوحيد، أو من الشرك الأكبر، من الشرك الأصغر أو غيرها كما ذكر، وكذلك الوسائل التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك من الغلو، ومن يعني يعني إعطاء بعض الكلمات والألفاظ والتي لا تجوز إلا لله عز وجل، أو لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى. كل هذه الأمور يبينها رحمه الله، والبدع والأهواء وغيرها، فكل هذه الأمور يبينها من الوسائل التي تفضي إلى الشرك أو إلى يعني نقص وخدش هذا التوحيد في الأبواب القادمة إن شاء الله. نعم تفضل. هؤلاء لأنه فيه كثير منهم قالوا لا بغاة، يعني يحكم عليهم حكم البغاة اللي امتنعوا عن بعض الأشياء. أي امتنعوا عن بعض الأشياء، والكلام مو في الأمور العقدية، الكلام مثلا قطعوا الطريق، قطاع الطرق ولا غيرهم، أو مثلا امتنعوا من قتال الكفار، امتنعوا عن أشياء من الأعمال الظاهرة، هذه على خلاف بين أهل العلم، يقول والراجح والصحيح أنهم أهل الخروج. نعم والله يا شيخ طويل جدا، وفي بابا يعني يعني هل الأمر اعتقادي حيث يخرجهم عن الملة؟ ها؟ لأنه هو مو قضية أنه ترك الفعل، ترك الفعل ما فيه لا، لكن جماعة تمتنع عن هذا الفعل وتعلن امتناعها عن هذا الفعل، هذا الكلام. الكلام في هذا، مو الكلام في من ترك إيش يعني فعل من الأفعال أو من الأمور الظاهرة أو من يعني مظاهر الإيمان ومظاهر الإسلام، لا، تركها شيء آخر، هذا كفر عملي. لكن هو يقول أنه كونهم جماعة اجتمعوا، اقرأ العبارة، شوف العبارة إيش يقول، فأيما طائفة، شوف جماعة اجتمعوا على الامتناع عن بعض الصلوات، الامتناع عن الصيام، يعني كون الإنسان الآن ما يصوم عندنا ما يكفر، ها واضح، أو مثلا ما يحج، ها شفت كيف، أو يقتل الناس أو يسرق الأموال، لكن كون جماعة تتفق على أنه يعني تغيير حكم الله عز وجل، اجتمعوا على تغيير يعني هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. فالاجتماع هؤلاء هل يعاملون معاملة البغاة إذا قدر عليهم، أم معاملة الكفار الخارجين عن الإسلام؟ هذا محل الخلاف. أين أحسنت، إنها تدل أو ما تدل، نفس الكلام اللي قلناه في زمان في حديث أسامة. نعم. قال الشارح: قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد، نعم، يوضح معنى لا إله إلا الله، نعم، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر. واضح، هذه كلها راح يجيبها الآن. ها نعم. وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع. نعم. مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. نعم. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء. نعم. فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى. يعني الأبواب التي يعني هذا إجمال للأبواب التي إيش القادمة. نعم. وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله. نعم. من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده. شايفين كلمة الشارع رحمه الله يقول كل ما يعرف بالله من صفات الكمال وأدلة الربوبية يدل على أنه هو المعبود يعني بحق. واضح ها؟ لأن يعني حقيقة الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات باب الربوبية مثل السبب ليش لباب الألوهية. ها؟ يعني بالربوبية بهذه الأسماء بهذه الصفات استحق إيش؟ استحق سبحانه وتعالى منا الذل والخضوع. فهي كم نتيجة؟ فالألوهية مثل إيش؟ مثل النتيجة. والأسماء والصفات الربوبية مثل إيش؟ مثل السبب. واضح؟ نعم. وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله. نعم. وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده. هذه يعني فيها كلمة إقرار يعني منه أن الأصل في التوحيد هو توحيد إيش؟ الأسماء والصفات. ها؟ الأصل في التوحيد هو لذلك يعني كثير من علمائنا ومشايخنا يعني عندهم يعني جماع يعني توحيد الله تبارك وتعالى في باب الأسماء والصفات، وجماع ضلال الأمة والبدع في باب الأسماء والصفات. ولا لا تعال يعني أشر إليها. يعني الأسماء طبعا الأسماء والصفات هي أصل الربوبية. ها؟ والربوبية ها هي السبب ها للألوهية. فلذلك هو الربوبية مدارها على وين؟ على الأسماء، لأن الربوبية أفعال الله تبارك وتعالى، والأفعال متفرعة عن الصفات والصفات متفرعة عن الأسماء. إذا التوحيد الأسماء، ولله الأسماء فادعوا. هذا كم نوع من أنواع التوحيد في هذه الآية؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ها حرام عليكم قلناها ثلاثة الأسماء نصا. ها طب وين الصفات؟ كونها حسنى، كونها حسنى دخلت إيش؟ دخلت الصفات. طيب وبعدين وين الربوبية؟ الربوبية داخلة، الربوبية داخلة لأنها أفعال الله، أسماء صفات أفعال. قلنا هذا الكلام. ها الأسماء أصول الصفات، ها والصفات أصول الأفعال، والربوبية مدارها على أفعال الله تبارك وتعالى، وأفعاله فرع إيش صفاته، والصفات فرع إيش الأسماء. فادعوه. واضح؟ نعم. ها أطى الشريف نقدر نقول ان الاسماء والصفات تتضمن الربوبيه. كيف نقدر نقول ان لا تستلزم يا شيخ الاسماء والصفات تستلزم الالوهيه؟ لا الربوبيه. ها لا شك الربوبيه داخله في الاسماء والصفات، لكن احنا متعودين ان نسمع دائما توحيد الربوبيه بعدين الاسماء. حتى بعض الناس يرجع توحيد الاسماء والصفات الى بعد الالوهيه، يقول لك توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات. فصار عندنا كان في فصل بين الاسماء والصفات وبين الربوبيه. لكن يعني من من يعني من مقتضى حتى اللغه الاسماء تفرع عنها الصفات. الاسماء اذا كانت حسنى، والاسم اذا كان يعني حسن الاسم في ايش في تطابق هذا الاسم بلفظه مع معاني الصفات. إذا تطابق حصل التطابق بين الأوصاف وبين الاسم صار إيش؟ اسم حسن اللي احنا نسميه في العامية. إيش نقول اسم على اسم على مسمى؟ ليش تقول اسم على مسمى؟ لأن مثلا أبوه سماه شجاع وفعلا إيش؟ شجاع مطابق. فإذا تطابق الوصف مع الاسم صار إيش؟ اسم على مسمى اللي هو الاسم الحسن. فالأصل الاسم تفرع عن إيش؟ الصفة. والصفة الصفة لا يستحقها الموصوف إلا بإيش؟ بالأفعال يا شيخ. ولا كيف تستحق الوصفة؟ ها؟ تمارس الأفعال اللي تدل أو تشتق من هذه الصفة ممارسة طبع وسجية. أما إذا تمارس الأفعال مع كلفة ومشقة ما تستحق الوصف، ما تستحق الوصف. يعني واحد يسوي له عزومة في يوم من الأيام كريم يستحق الوصف هذا؟ لا. لكن إذا كان الكرم من طبعه وسجيته فعلا يستحقش أن يوصف بأنه كريم. واضح؟ نعم. فلذلك الأسماء هي أصول الصفات، والصفات هي أصول الأفعال، ومدار الربوبية على الأفعال إذن داخل تحت إيش؟ تحت الأسماء والصفات بلا شك. فتوحيد الأسماء ولله الأسماء الحسنى. وهذا جهل كثير من الناس، يقول أنتم دائما تقولون توحيد الأسماء والصفات، والله عز وجل ما ذكر لا توحيد إيش؟ أسماء، ولله الأسماء. ولو كنت تفهم قل له من العجمة إيش؟ من العجمة أتيت. لو كنت تفهم العربية لأن الاسم لا يكون لا يقال عن الاسم أنه حسن إلا إذا تطابق مع الصفات المشتقة من ذلك الاسم. واضح؟ هي فرع إيش؟ الأسماء. ذلك الأصل هو توحيد الأسماء والصفات يا شيخ. نعم. وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد. ومعنى شهادة أن لا ومعنى خلاص رجعنا لك القاعدة يا حسن. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. لا يكفي يا شيخ. يا شيخ هناك من أساء فهم العبارة التي أطلقتها في أحد الدروس على الشيخ فهد الخنة، يا ليت يا شيخ لو تبين المراد من هذه العبارة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل. الحقيقة ذكرنا يعني الكلام اللي حصل عن الأخ الدكتور فهد الخنة، الله يحفظه ويوفقه ويوفقنا جميعا وإياه إلى ما يحب ويرضى. ما أردت أنا بهذا أني يعني الناقد أو يعني بيان يعني ما نحبه من بعض الإخوان، أقول هذا الإنسان إذا ذكره يعني إحنا أنا قلت كنا نود أو كنا نحب أن نسمع من الدكتور فهد مثل هذا التأصيل الشرعي. لكن لا شك يعني الرجل كما جلست معه وبين أنه عندهم ظروف وعندهم يعني بعض الضغوط أو عليهم بعض الأشياء أو بعض من يتسمع لأقوالهم أو لعل يعني يأخذون كلامهم على غير المحمل الذي يريدونه، وعدم يعني التشهير أو عدم يعني إعطاء فرصة للناس أن تتكلم في الجماعات أو في المسلمين أو في يعني الناس المستقيمين على دين الله عز وجل، فلهم عذرهم. وأنا الحقيقة يعني ما ذكرته في الأخ فهد الخنة أني قلت يعني كنت أود وكنا نتوقع، وهذا والله دليل أننا نحبه وكنا نتوقع منه أن يحمل اللواء الذي نحمله، لكن والله نعذره. وإلا فنحن وإياه ولله الحمد على عقيدة واحدة وعلى أصل واحد وعلى منهج واحد، ونفتخر في كل مكان دائما نقول أن الدكتور فهد الخنة لعله هو الذي يعني يرفع يعني لواء السلفية أو يبين يعني المنهج السلفي ويمثل الإخوان السلفيين في كثير من المنتديات وغيرها. وهذا والله كان من باب الحب ومن باب يعني ما أردنا أن نسمعه من الدكتور. وأما كنا ننتقد أو نريد أن نطعن، لا والله هذا لا نقصده لا في الدكتور فهد، في الأخ الدكتور فهد ولا في غيره. أقول إحنا غيرهم يعني ممن يقفون ضدنا أو يقفون يعني عثرة في وجه الدعوة الحقة ما نتكلم فيهم بهذا المقصد، فكيف بالأخ الدكتور فهد؟ والحقيقة أنا بينت وقلت هذا الكلام، ولعل أكثر من أحد الإخوان سألني، والله حتى أني سألت يعني الإخوان هل فهمتم مني أني أنتقد الدكتور فهد؟ هذا الأخ شيبان وغيره كلهم قالوا لا والله ما فهمنا أبدا ولا يفهم. لكن سبحان الله، إذا كانت الألفاظ وكانت الكلمات تأخذ على غير محملها وتفسر بغير تفسيرها فهذه طامة. لكن أقول يعني ما يعذرنا في هذا وما يعني نتأسى به أنه حمل كلام الله عز وجل على غير محمله، وكلام محمد صلى الله عليه وسلم حمل على غير محمله، وكلام علماءنا قديما وحديثا يحمل على غير محمله، فكلامنا من باب أولى. لكن أرجع وأقول ما بيننا وبين الدكتور الأخ فهد الخنا إلا والله كل محبة وكل نصح، ويعني وجدته الحقيقة يعني فاتح صدره وفاتح بيته لأي نقد، وقال في أي ساعة وفي أي مكان اللي تشوفه ارفع التلفون وقول لي كذا، وأجزاه الله خيرا، وأسأل الله أن يثبتنا وإياه ويوفقنا وإياه ويجعله إن شاء الله يعني رافع لواء هذه الدعوة وهذا المنهج. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ويجعل الإخوان كلهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأدعو أن الإنسان دائما إذا سمع شيء أو فهم شيء يتثبت قبل أن ينقل أو يكون يعني مفتاح للشر مغلاق للخير، يتثبت قبل أن يقع في مثل هذا ويقع فيما نهانا الله عز وجل عنه ونهانا عنه رسولنا عليه الصلاة والسلام، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق. يكفي. جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.